أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: دخلت مع الإمام في السجدة الأخيرة ولم أدرك الجماعة، ثم بعد أن سلم الإمام نويت أن أغير النية بأن أسلم وأتحرى جماعة، فصلى بجواري مأموم آخر جعلني أصلي ركعتين من الظهر بنية نافلة، ثم غيرت النية بإتمام صلاتي على أنها فرض. أرجو توضيح مثل هذا الإشكال جزاكم الله خيرا. من أهل العلم من يرى أن هذا الاضطراب، الاضطراب في النية والتقلب فيها والتحول، أنه مخل بالصلاة، أنه مخل بالصلاة. فأنت عندما نويت أنك تجعلها وتقلبها نافلة، وإن كان هذا من أهل العلم من يجيزه بخلاف العكس، يعني إذا دخلت نافلة وأردت أن تجعلها فريضة يقول لا، فكونك تتحول من الأعلى للأدنى لا حرج، لكن بشرط أن يكون الوقت يسمح، وقت الفريضة باقي. أما أنك تتحول من نافلة إلى فريضة يقول لا، لأن هذا أدنى فلا نيتك تصلح أن تتحول إلى أعلى. فهنا أنت تريد أن تخرج، ثم تقول أنك يعني صف بجانبك آخر وجعلك إماما له، وانتهى إلى ماذا؟ جعل آخر أنه أتم صلاته يا شيخ على أنها نافلة، لا على أنها فرض يا شيخ، بإتمام صلاتي على أنها فرض، يعني رجع إلى ذلك. فمن أهل العلم من يعني يجعل لهذا أثر في صحة العبادة، فلو أعدتها، لو أعدتها إلا إذا كان هذا يكثر منك فهذا قد يكون نوع من الوسوسة، نسأل الله العافية. أما إذا كان لا، إنما هو هذه الحالة حصلت، فالأولى أن تعيد صلاتك خروجا من الخلاف. أحسن الله إليكم. يقول: أتيت للحج، يقول إقامتي بالفندق، إذا صليت في الفندق هل أقصر الرباعية أم أصلي أربعة؟ إذا كانت إقامتك في المدينة أربعة أيام فأقل، ولم يتيسر لك أن تصلي بالمسجد لأمر ما، فالأولى أن تصلي الرباعية ركعتين، لكن لا تجمع، لا ينبغي لك أن تجمع، بل تصلي كل صلاة في وقتها. فإن كان لك عذر يمنعك من حضور الجماعة فتصلي في منزلك في الفندق أو في غيره، إذا كانت إقامتك أربعة أيام فأقل تقصر الرباعية تصليها ركعتين. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الموجودات التي أخبر بها آدم الملائكة وسجدوا له؟ هذه اختلف أهل العلم فيها. الله سبحانه وتعالى قال: وعلم آدم الأسماء كلها، الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فمن أهل العلم من قال يعني كل المخلوقات، أو أنهم بنو آدم أو ما إلى ذلك، فالله أعلم. فالأسماء كلها لفظ يتناول كل شيء من هذه الأسماء التي علمه الله إياها، ثم أراد سبحانه وتعالى أن يبين للملائكة أنه فضله سبحانه وتعالى عليهم بهذا العلم الذي اختصه به. أحسن الله إليكم. يقول: لقد أكلت تمرات قبل الشروع في الصلاة، ولكن قبل أن أمضغها جيدا كبر الإمام، فكبرت ونسيت التمرة التي في فمي فبلعتها وأنا في الصلاة، فهل تبطل صلاتي؟ لا تبطل، يعني هذا مما يتسامح فيه، وليس أكلا ابتداء، لأنه أمر يعني كان بإمكانك يعني أنك تستدركه أصلا، لكن كونك يعني إما غفلت أو استعجالا أو ما إلى ذلك ثم ابتلعت ما في فمك، فلا حرج في هذا إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: أنا شاب صغير السن وأنا مقبل على زواج، وأتمنى من سماحتكم يقول أن تعطونا بعض النصائح التي تفيدنا في حياتنا الزوجية، والدعاء لنا بالبركة وجزاكم الله خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لأخينا فيما أقدم عليه من الزواج, وأن وجميع أبناء المسلمين أن يبارك لهما وعليهما ويجمع بينهما في خير. وإذا كنت قد يعني لم تخطب بعد وتريد أن تخطب المرأة, فعليك أن تأخذ بالنصائح التي وجه الرسول عليه السلام إليها. تنكح المرأة لأربع, لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها, فاظفر بذات الدين. فعليك أولا وقبل كل شيء أن تحرص على ذات الدين. لا حرج أنك تسأل يعني عن جمالها وعن مالها وحسبها, هذا شيء لا بد لك منه, لكن من الفقهاء يقول الأولى أنه يسأل عن هذه الأشياء أولا. فإذا تبين أنها ليست من الجمال بالمنزلة التي تريدها تصرف النظر عنها, لا تسأل عن الدين أولا, لأنه يقول ليس من المناسب أن تسأل عن دينها ويتبين لك أنها دينة وما شاء الله, ثم قيل لك أنها يعني ليست حسناء إلى ذلك فتعدل, هذا لا يليق. فلذلك أولا اسأل عن حسبها ونسبها وجمالها ومالها. فإذا أعجبتك من جميع هذه الأمور لكن قيل لك إن والله في الدين ما هي إلا ذاك, هنا لا ينبغي أن يعجبك المال والجمال, فأصرف النظر عنها. أما إذا قالوا لا مع هذا هي ذات دين, فالحمد لله أنك تكون ظفرت بها. أو تكون كذلك لم يعجبك الجمال وأردت أن تقدم إذا تبين أنها ذات دين, ولا تبالي حتى ولو لم تكن إلى آخره. هذا أمر. الأمر الآخر أيضا تحرص على السنة في مسألة الرؤية, وأيضا مسألة يعني التعامل مع أرحامك, أبوها وإخوانها وأقاربها أعمامها وأخوانها, أنت ارتبطت بهذه الأسرة, فعليك أن تتقي الله وتحترمهم وتقدرهم تقديرا لزوجتك وأبنائك الذين سوف ترزق. ثم كذلك آداب الزفاف, ورسالة مشهورة للإمام الألباني رحمه الله كتبها في شأن آداب الزفاف, وأيضا لأهل العلم والله الحمد رسائل في هذا الشأن, عليك أن تعنى بها, تقدم لك ما ينبغي لك أن تهتم به من الآداب والسنن التي تحتاج إليها عند الدخول بالمرأة وأمور أخرى. ولا الحمد الآن مثل ما ذكرت في أشياء كثيرة وأشرطة وندوات يعني تعنى بهذا الشيء, فعليك أن تتتبعها, وأسأل الله أن ييسر أمرك ويوفقك لكل خير وجميع أبنائنا وبناتنا. أحسن الله إليكم. يقول ما هو موقف المسلم من الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الكفار, وهل المظاهرة لها خير؟ والله هذا أمر نسأل الله أن يكف شر هؤلاء الكفار, ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. ولكن الله سبحانه وتعالى يعني بين لنا أن يجب أن تكون لنا الغيرة وإن طعنوا في دينكم, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, وإن طعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. ألا تقاتلون قوما كفروا بعد إيمان وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه. فهؤلاء لا يجوز السكوت عليهم ولا التساهل. وللأسف أن بلاد الإسلام بدل أن يعني تنحي باللوم, وليس مجرد اللوم بل الغيرة, تذهب إلى هذه الشعوب التي تبدي غيرتها فتقتلها وتعتذر للكفار ويقتلون. يعني قتل في بلاد الإسلام عدد من أصحاب الغيرة الذين غاروا على ما حصل للرسول عليه السلام, ولم يرضي الغربيين. قتل سفير, وهذا السفير إذا نقضوا العهد فلا ذمة لهم, ومن نقض العهد بسب الرسول عليه السلام فليس له عهد. فهم طعنوا في دينكم فلا أيمان لهم. الرسول عليه السلام في جاء رجل أعمى وكان له أم ولد كانت تسب الرسول عليه الصلاة والسلام, يقول فنصحتها ونصحها, فلما لم تنتصح أخذ شيئا وطعنها في بطنها, فرفع إلى الرسول عليه السلام فأخبره قال يا رسول الله إنها كانت تقع فيك ونصحتها فلم تقبل فأهدر دمها. فالكفار إذا طعنوا في الرسول عليه السلام فلا عهد لهم, لا سفير ولا غيره, ولا والسفير يمثل الحكومة الكافرة الضالة. أما الحكومة تتنصل من ما يقال في بلادها هم أشغالون، إذا واحد تكلم في حقهم أو شيء من هذا أشغالون، هؤلاء الإرهابيون سلموهم لنا أعطونا إياهم، أليس كذلك؟ أما نحن هكذا نقف مكتوفي على أيدي، بل للأسف نرضيهم بأن نقتل الشرطة في بلاد الإسلام تقتل هؤلاء المتظاهرين غيرة على ما حصل للرسول عليه السلام، ويعتذرون للكفار ويتبجحون بأننا هكذا. سبحان الله، هل هكذا أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين. فنسأل الله أن يكف شرهم وأذاهم ولا ينقطع سبهم للرسول عليه السلام. هذا يتكرر في بلاد أوروبا، في فرنسا، في هولندا، في بلجيكا، وفي أمريكا، في كل مرة يتبادلون الأدوار. هذه عبث منهم واستهتار بالمسلمين وشعائرهم ومشاعرهم. فالحكومات الإسلامية عليها أن تتقي الله ولا تتهاون ولا تتسامح ولا تتغاضى، وأن تترك الشعوب تتصرف كما تريد وليفعلوا ما يشاء. توكلوا على الله، اصدقوا مع الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لو شاء الله ما تكلم ذلك الكافر بشيء ولا أخرسه، ثم بعد ذلك لو شاء الله لأنزل عليه صاعقة، لكن يتركنا نحن هل نغار ولا لا، هل نبدي غيره ولا ما نبدي غيره. أما هذه البيانات التي تقول وتخطئ الشعوب الإسلامية فالصحيح أنها جانبت الصواب، بل هذا الذي ينبغي للشعوب الإسلامية أن تبدي من الغيرة والغضب ما يليق بمقام الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى يرتدع الكفار ويشعروا أن المسلمين لن يتركوهم ويطاردوهم في سفاراتهم وفي قنصلياتهم وفي طائراتهم وفي البر وفي البحر. فهذا الذي ينبغي، ولا نستسلم لهم ولا نقبل، وليعلنوها حرب. فإذا أعلنوا حرب ألسنا أهل الحرب؟ هؤلاء إخواننا ولله الحمد في أفغانستان، انتصاراتهم هذه الأيام ولله الحمد تثلج الصدر، دمروا طائرات وقتلوا من أعداء الله وهم عزل ما عندهم أسلحة إلا الشيء القليل، لكن بارك الله في جهودهم، ونسأل الله أن يبارك في جهودهم وأن يوفق المسلمين في فلسطين إلى أن يعلنوها حربا جهادية ويتركوا هذا العبث، وأن يوفق إخواننا في سوريا للنصر العاجل ويريحهم من هذا الطاغوت وأتباعه وأنصاره. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه الله وأن يهدينا إلى صراط المستقيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا غدا إن شاء الله.